السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. حياكم الله. يا شيخ بالنسبة ما حكم يا شيخ صبغ الحواجب على لون البشرة تجنب للنت؟ لا بأس. يجوز؟ اي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. حياك الله. حياكم الله.